ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد هيأ الله لنا هذه الفرصة الغالية في حياتنا باللقاء بهذه الوجوه الطيبة المجتمعة إن شاء الله على ما يحبه الله ويرضاه. وقبل البدء في مواد هذه الدورة العلمية التي اسمها معلن لكم، أظن دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الثاني. نعم، السلطان محمد بن عبد الله العلوي، وهو الرجل إمام في أهل الإسلام والسنة رحمه الله. واعترافا بالجميل ولذي الفضل بفضله، أشكر وزارة الداخلية المغربية ممثلة في الأجهزة الأمنية العسكرية ومن عاونهم في تهيئة هذا المكان الذي جمع لنا قوما ما كنا نعرفهم ولا يعرفنا. فالتعارف في ذاته سبحانه وتعالى. فأشكر من ناب عن جلالة الملك محمد السادس ابن الحسن ابن محمد الخامس رحم الله الموتى منا ومنهم، وحفظ الأحياء منا ومنهم، ممثلا في وزارة الداخلية وفروعها. ثم أشكر المنظمين لهذه الدورة العلمية المشرفين عليها، وهم أخونا وتلميذنا وصاحبنا أبا أسامة كوري ابن أحمد بابا ومن معه في الإعداد لهذه الدورة والاتصال بما يعنيهم الأمر حتى تم اللقاء بحمد الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا عند حسن الظن، وأن يجعلنا على قدر ما وثق به منا فيما نقدمه من شروح للكتب المعتمدة التي بأيديكم الآن. فعلى بركة الله المادة الأولى في هذه الفترة الصباحية وهي متن عمدة الأحكام، فعلى بركة الله مقدمة المؤلف. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء السادس من صفر لعام 37 و400 ألف الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر من العام 15 بعد 2000، نتشرف وإياكم معاشر الحضور الكريم بانطلاق هذه الدورة المباركة إن شاء الله جل وعلا. وقبل أن أبتدئ هذا كلامي هذا، أبلغ ما كلفني به الأخ أشرف من تبليغكم السلام من طرف والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن هادي بن علي مدخلي، فهو يقرئكم جميعا السلام. أقول سلمكم الله في هذا اليوم المبارك بإذن الله عز وجل. نتشرف وإياكم بانطلاق هذه الدورة المباركة إن شاء الله جل وعلا، دورة سلطان العلماء وعالم السلاطين محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي في نسختها الثانية، والتي ازدانت بحضور الوالد الجليل والعلامة النبيل عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري سلمه الله وحفظه في حله وترحاله. وهذه والله معاشر المسلمين نعمة عظيمة ومنة جليلة من المنان الباري جل وعلا، تستوجب منا الشكر. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. ألا وإن من أحق الناس بالشكر هم ورثة الأنبياء العلماء الأصفياء. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث. ومن بابة قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نتقدم بالشكر الجزيل لوالدنا وشيخنا العلامة عبيد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان الجابري، ولولي أمرنا ووالدنا جلالة الملك محمد السادس أعزه الله بالإسلام والسنة في حله وترحاله. ونشكر باشا المنطقة الحضرية الإسماعيلية سلمه الله، وقائد الملحقة الرابعة سلمه الله، والمندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة سلمه الله، ومدير المركب الرياضي بوجعروس سلمه الله، وجهاز الأمن الوطني بكافة تخصصاته، وإخواننا المنظمين، وجميع من أسهم في إنجاح وفي انعقاد هذه الدورة المباركة ولو بنية صالحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليتفضل الأخ عبد الرزاق مشكورا. مقدمة المؤلف، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فنفتتح هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى بالقراءة على شيخنا حفظه الله من كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم، سلمكم الله. أقول هذه المقدمة ضمنها الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله شيئين، الأول بل ثلاثة. الأول البدء بالثناء على الله عز وجل، وإتباعه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني بيان سبب تأليف الكتاب، وهو أن بعض إخوته ولعلهم تلامذته أو أصحابه طلبوا منه اختيار جملة من أحاديث الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، فإن كتاب البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله. وأما قول الشافعي رحمه الله أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، فهذا قبل تأليف الصحيحين وهو في محله. الإمام مالك رحمه الله إمام جليل عالم سليم المعتقد صافي رحمه الله، ولا يجهل أحد مواقفه النبيلة حيال البدع وأهلها، فهو إمام زمانه رحمه الله، ولهذا يلقب بإمام أهل المدينة. والعالم يذكر سبب تأليف ما ألفه، وهو أحد شيئين، إما بسؤال بلسان المقال كما ذكر الشيخ المقدسي رحمه الله، أو سؤال كما يقال من الحال، لسان الحال، سؤال بلسان الحال، وهو أنه يرى أن أهل بلده أو قطره في حاجة إلى أمور معينة، يرى أنهم يجهلونها فيؤلف لهم. الثالث، نعم، بيان أنه مقتصر على جملة وليس غرضه أن يستوفي أحاديث الصحيحين في الأحكام. نعم، بسم الله، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. أقول الكتاب مصدر أو اسم مصدر من كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا، وهذه المادة من حيث اللغة مدارها على الجمع، ومنه تسمية عدد معين من الجيش بالكتيبة، ويقال تكتب القوم على كذا، أي اجتمعوا عليه. وأما المراد في الاصطلاح فهو جمع كلمات شعرا أو نثرا في أمور معينة درج عليها مؤلف المصنف المعين، من مثلا من أبواب، وتحت كل باب فصول، وتحت كل فصل مسائل، ولا مشاحة في هذا، كما يقول المثل: لا مشاحة في الاصطلاح. هذا الصدر الأول من المركب الإضافي، كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة تطلق على شيء، فالطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، النزاهة والنظافة من كل قذر حسي، من كل قذر، سواء كان نجسا أو غير نجس، وهذا يختلف. وأما المراد بالطهارة في اصطلاح أئمة الإسلام من المحدثين وفقهاء، نعم، فهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالخبث القذورات الحسية، وأما من خارج البدن، وأما الحدث فهو ما يحدث من داخل البدن أو ما هو في حكمه، كما سيأتي تفصيله في ثنايا كتاب الطهارة إن شاء الله. واعلموا أن الطهارة من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وهي إزالة الأقدار، نعم، وهذه الأقدار كما قدمنا منها ما هو نجس ومنها ما هو غير نجس، لكن أقول تستقذره النفوس وتعافه وتشمئز منه. فمثلا المخاط والبزاق هذا قذر، ولكن ليس بنجس، هو قذر، ولهذا يستحي المرء أن يرى إخوانه في ثوبه مخاط أو تفال، نعم، لأن الناس تستقذر هذا. وأما النجس نعم، فهو كما قدمنا إما يعني النجس ما يكون من خارج يعني من خارج البدن كالبول والغائط، والدم الخارج من السبيلين أو من أحدهما هذا نجس. نعم، والحدث سيأتي إن شاء الله كما ذكرنا تفصيله. وأما الطهارة وأما القسم الثاني فهو الطهارة المعنوية ويقال الباطنية، وهذه خلاصتها أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون باطنه وظاهره متفقين على كل ما يحبه الله ويحبه الصالحون من عباده. فعلى سبيل المثال تطهير العقيدة من الشرك وتطهير الأعمال من البدع وتطهير القلب من الحسد والبغضاء والشحناء وتطهير اللسان من الكذب والغيبة والنميمة لغير ذلك من المستبغضة عند الله وعند رسوله وعند الصالحين من عباد الله. نعم، بسم الله. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولاً اكتب بين قوسين مفصول عن كلام المؤلف: باب الوضوء. فالمقدسي رحمه الله لم يبوب على الأحاديث الآتية، وهي 12 حديثا تقريبا أو 13 حديثا، لكن بالاستقراء والنظر عرف أهل العلم أنها في الوضوء. نعم، في الوضوء وما يتبعه. نعم، أقول: بدأ المصنف رحمه الله كما هي عادة أهل الحديث ومنهم البخاري رحمه الله بحديث عمر هذا، وللمحدثين منه للمحدثين أغراض وأهداف، منها أنه أحد أحاديث ثلاثة عليها مدار الإسلام، والثاني حديث الصادق المصدوق، والثالث حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني أنهم يبدأون به لفضله وشرفه ويلتمسون البركة ويتلمسون الإخلاص لما فيه من الحظ على حسن النية في الأقوال والأعمال. نعم، والرابع التنبيه إلى أمر سيأتي، وهو أن النية شرط في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالكلام على فالكلام من هذا الحديث على أوجه. الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنما أداة حصر، والحصر في الجملة هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وأما من حيث تفصيله فهو قسمان: حصر حقيقي، وهذا في مثل قوله تعالى: إنما الله إله واحد، يعني لا معبود بحق سواه. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا حصر حقيقي لا يراد به غير عبادة غير الله عز وجل، وأنها حق وحده لا شركة فيها لعبد من عباد الله، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثاني حصر نسبي إضافي، وهو باعتبار الحال التي وردت فيها، ومثاله هذا: إنما الأعمال. ما المراد بالأعمال؟ يراد بالأعمال، حتى تعرف المثال، تعرف القاعدة أنه نسبي إضافي وليس بحقيقي. المراد بالأعمال كل ما يتقرب به العبد إلى الله، سواء كان قولا باللسان مثل قول لا إله إلا الله أعلى الأقوال، بل هي أساس الدين. نعم، ومثل هذه أقوال اللسان، ومثل التسبيح والتهليل والتكبير، تحميد والتحميد، قراءة القرآن وغير ذلك، كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله. وكذلك تطهير العقيدة، لا بد أن يعتقد في عباداته، تخليص النية فيها لله، أنه يصلي لله، يذبح أضحيته لله مثلا، يزكي ماله لله، وهكذا لا لأحد من الخلق. نعم، وأعمال الجوارح مثلا المشي للمساجد، أفعال الصلوات الخمس، نعم، أداء الزكاة باليد، وهكذا. والمقصود أن الحصر هنا نسبي إضافي وليس بحقيقي، وقد عرفتم الأمثلة. الوجه الثاني في النية. النية لها معان ثلاثة، فافهموها وأفهموها بارك الله فيكم. أحدها لغوي، وهو القصد، يعني نويت دخول البلد الفلاني، أي قصدته، قد تدخله وقد لا تدخله، نويت السفر إلى كذا، يعني قصدت ذلك. الثاني عرفي، وهو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه. وهذا المعنى العرفي قدر مشترك يستوي فيه المؤمن الصادق والمنافق. لكم أن تقولوا: كيف ذلك؟ نقول: المؤمن يصلي والمنافق يصلي، والشاهد على ذلك أن المنافقين في الجملة صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه الجماعة والجمعة، يصلون الجمعة والجماعة معه، نعم، وحجوا معه وجاهدوا معه، لأنهم من قتل في المعارك. هذا نعم، كما أن المسلمين يفعلون ذلك، وسيأتي الفرق بعد قليل فلا تعجلوا. إذن عرفنا كيف يكون أو المعنى العرفي مشتركا بين الطائفتين، أهل الإيمان وأهل النفاق. نعم، الثالث الشرعي، المعنى الشرعي للنية، وهو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله تعالى. فانظروا، إذا قارنتم بين التعريفين فيتفقان في شيء، يتفق المعنى الشرعي والمعنى العرفي، وهو العزم، عزم القلب على فعل الشيء. لكن ماذا يزيد الشرعي؟ أجيبوا، تقربا إلى الله. وهذا شأن المنافق أو شأن المؤمن الصادق؟ أجيبوا، هذا شأن المؤمن الصادق. فإذن إذا قال قائل المؤمن كان منافق يصلي كما نصلي، نقول لكن المؤمن يفعل نعم، ويدع مثلا الزنا، المنافق يمكن يدع الزنا والسرقة كما يصنع المؤمن، لكن نقول الفارق ما هو؟ أن المؤمن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي تقربا إلى الله بذلك، وأما المنافق فلا يتقرب ولا يريد القربة، لأنه لا يراها أصلا، لا يعبد الله في الباطن، هو في البائع المنافق في الباطن كافر. طيب، الثالث في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مؤكد لقوله، يعني الجملة مؤكدة لقوله إنما الأعمال بالنيات. ما بيان أو ما شرح قوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ الجملتان بعده، فبين صلى الله عليه وسلم ما معنى ولكل امرئ ما نوى. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بين صلى الله عليه وسلم. ولسنا في مقام يمكننا من بسط الهجرة، الواجب منها والمندوب، هذا بسط في مواضع كثيرة، وإن تيسر بسطها في لقاء آخر لن نبخل عليكم به إن شاء الله تعالى. لكن المقصود ضرب المثال للمعنى، لإيضاح المعنى. نعم، هنا نكتة بلاغية، انظروا قوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا ماذا صنع؟ هنا أفرد الضمير، من كان، يعني صار هنا الشرط والجواب من جنس واحد، وإن شئتم فقولوا الجواب من جنس الشرط، لكن يقول قائلكم أين الشرط وأين الجواب؟ الشرط جملة من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه الجملة الشرطية. وجوابها ما هو؟ فهجرته إلى الله ورسوله. قال أهل العلم هذا لسلامة المقصد، فلما سلم مقصده وهي قصد الله ورسوله بالهجرة، سلم له الشرط من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب جاء فهجرته إلى الله ورسوله، كما يقال الجزاء من جنس العمل. هنا في الجملة الثانية ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، في رواية تزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، انظروا غاير. ومن كانت، هذه الجملة الشرطية تنبهوا لها، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، معطوفة على جملة الشرط. طيب الجواب هجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا هذا؟ قالوا في الجملتين الأوليين وحد، قال فهجرته إلى الله ورسوله، لأن المقصد لأن الوسيلة موحدة. أنت لما هاجرت مثلا إلى المدينة أو إلى مكة ماذا تريد؟ قال أريد الله ورسوله، قلنا أبشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله. آخر قال مثلا والله أنا ما أريد السكنة في المدينة ولا مكة، لكن أريد يعني تستقر لي الحالة، كسب معيشة وهكذا من الأمور الدنيوية. قلنا عد اسمع وما نحب أن تسمع، لكن أنت هكذا طلبت، فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس لك ثواب. فهمتم هذا؟ نعم. فقال العلماء اتحاد الشرط والجواب في اللفظ لسلامة المقصد، واختلاء لسلامة المقصد في الأول، يعني في الجملتين الأوليين، وغاير بينهما، ذكر الضمير فقط، قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال إلى ما هاجر إليه، ما كرر جملة الشرط، قالوا لتفاهة المقصد. فالمقصد الأول دنيوي وأخروي، نعم أخروي، والثاني دنيوي فقط، فقال إلى ما هاجر إليه. نعم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نفي القبول مفهومه الرد، فإذا قال لا يقبل الله شيئا ظاهره أنه يرده عليه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبله الله منه، هذا الأمر البدعي وإن حسنت نيته. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، الحدث جملته ستة أشياء: البول والغائط والريح والريح والمني والمذي والودي، ويقال الودي، ستة، والتفصيل فيها سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. طيب هذا الحديث يفيدنا فائدتين، إحداهما بمنطوقه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو صلى 100 صلاة بحدثه عالما عامدا فصلاته باطلة حتى يرفع ذلك عنه بالوضوء. وسيأتي لهذه مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في باب الغسل وأبواب أخرى. طيب هذا هو المنطوق، وأما مفهومه فيفهم منه أن من توضأ ولم يحدث فصلاته صحيحة ولو صلى عدة صلوات. فعلى سبيل المثال من توضأ للظهر ثم جاء العصر والوضوء باقٍ، والمغرب والوضوء باقي، والعشاء والوضوء باقي، قلنا صلاتك صحيحة. هذا نص نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الشرط عدم الحدث، وأنت لم تحدث، توضأت للظهر وأعطاك الله قدرة فلم تحدث، فلا تحتاج إلى وضوء جديد. طيب هنا محل اعتراض أو إشكال. قد يقول قائل كيف تصنعون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كيف هذا؟ هذه الآية الآن مفاد هذه الآية في الظاهر أن كل مسلم قام إلى صلاته يتوضأ، هكذا خطاب الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. كيف هذا الكلام؟ كيف نجمع بينه وبين الحديث حديث الباب؟ فنقول فالجمع أن آية الوضوء آية المائدة هذه مطلقة قيدها حديث الباب فأصبح الحديث بضميمة الآية إليه أن المسلم له حالتان، إحداهما أن يتوضأ ولم يحدث بعده فصلاته صحيحة ولو صلى عدة صلوات كما قدمنا في المثال. الحالة الثانية أن من أحدث لا تقبل صلاته إلا بوضوء جديد. نعم بعد الحديث الرجاء يعني التخريج والحكم موجود في الحواشي لديكم. نعم الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أقول الحديث يعني له الحديث من جملتين، الجملة الأخيرة وهي هذه متفق عليها بين هؤلاء الصحابة الثلاثة ابن عمرو وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين متفقون عليه، ليس بينهم فيها خلاف، وإنما الاختلاف في الجملة الأولى التي هي سبب الحديث ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى. حديث عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأرهقنا الصلاة، وفي رواية صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة كان رضي الله عنه يمر على الناس في المطهرة وهي الميضة ويقول: يا أيها الناس أسبغوا الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء هذا من لفظ أبي هريرة. نعم، ذكر الحكم وذكر الدليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواية عائشة قالت لأخيها: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أو قالت: قال رسول الله ويل للأعقاب من النار. فالحديث متفق عليه يعني من هذه الحيثية. نعم، وإن كان مختلف فيه في السبب، بعض ألفاظ السبب متفق عليه وبعضها من لفظ المسلم، وهكذا يعني هو هذا لا يضر. فهو لهذا جعله المصنف رحمه الله في ما اختاره من المتفق عليه، هذا اختياره صحيح والمعنى صحيح. نعم، في الحديث فائدة، وهي أو فائدتان: الأولى وجوب غسل الرجلين، والثانية الرد على الرافضة الذين يكتفون بالمسح. ومن حماقات الرافضة أنهم ينزعون الخفين ويمسحون على القدمين، فالحديث رد عليهم، وهم من أصول السنة في هذا الباب، من أصول أهل السنة في هذا الباب. نعم، تابع. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. أقول أولاً، في هذا الحديث البدء بغسل الكفين حال القيام من النوم، حال القيام من النوم، وهل هو نوم الليل أو نوم النهار؟ والصواب أنه نوم الليل لأسباب: الأول لغوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالمبيت لا يكون إلا في الليل، لا يقال بات عندنا يعني في النهار، لكن في النهار يقال قال عندنا، أضحى عندنا، لكن من استراح عند القوم في الليل يقولون بات عندنا. قد يريدون به بعض الليل، وقد يريدون به الليل كله حسب الحال يعني. الثاني ذكر الحافظ رحمه الله على أنه نوم الليل قال في رواية ساق مسلم إسنادها وحذفها لعلها في غير خارج صحيحة. هذا دليل شرعي. نعم. ثانيا الاستنشاق هو جذب الماء داخل الأنف، والاستنثار إخراجه. نعم. الأمر نعم. طيب هذا ما فهنا مسألة، هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الحدثين الأكبر والأصغر، أو واجبان في الحدث الأكبر، أو أحدهما واجب والآخر سنة؟ هذا سيأتي تفصيله بعد إن شاء الله تعالى. نعم. تابع خامس. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الدائم هو الراكد كالأبار والغدران التي تبقى مخلفات السيول في الأودية، والصهاريج والبرك، ومنها كذلك خزانات البيوت. هذا دائم. وقوله الذي لا يجري تفسير لمعنى الدائم، وهي تفسير مؤكد. نعم. طيب دل الحديث على شيء. الأول النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد، فما العلة؟ ما علة النهي؟ هي التنجس أو التقذر؟ قولان لأهل العلم، لكن أرجحها أنه للتقذر. فعلى سبيل المثال، إذا كان في الحي صهروج ماء أو خزان ماء سعته مثلا كذا طن، آلاف اللترات، وكل من جاء بال فيه أجلكم الله، فهل يستطيع الناس الشرب أو غسل أوانيهم منها أو لا؟ لا يستطيعون، النفوس تعافى. أما النجاسة فهو لم يتنجس. وهذا هو أصوب القولين لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية إن الماء لا ينجسه شيء، وحديث البحر قال صلى الله عليه وسلم: في الماء هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، إلى غير ذلك من الأدلة. والمسلم يجب عليه صيانة المسلم في دمه وماله وعرضه ونفسه، لا يؤذيه بشيء. نعم. طيب الثاني الاغتسال في الماء الدائم هذا، وقد عرفتم أمثلة له. الحديث صريح النهي، وقد بينا لكم الراجح من القولين في العلة والسبب، لكن كيف تحل هذه المشكلة؟ هذا قدم على حي لا يعرف أهله، وأمامه الصهريج الذي يرتاده أهل الحي أو غدير ماء أو بركة، ماذا يصنع؟ هو عليه حدث، لا يستطيع أن يتيمم، الماء أمامه. نقول بالنسبة للوضوء هذا لا إشكال فيه، وقد اعتاد الناس الوضوء في مياههم مع أنهم يستقون منها، يشربون ويطبخون منها أطعمتهم إلى غير ذلك من المنافع، ويتطهرون منها. وإنما المشكلة في ماذا؟ في الاغتسال. ذكرنا لكم أرجح القولين في السبب، لكن كيف تحل المشكلة؟ كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، وتحقيق هذه الرواية أمامكم في التخريج، قالوا يا أبا هريرة كيف يصنع؟ أو كما قالوا، قال يغترف اغتراف، أما بإناء آخر أو ينزع الثياب ويغرف بيديه، المهم أنه لا ينغمس في الماء الراكد الدائم. نعم. بقي أمر وهو في الحقيقة اختبار لأهل الظاهر، اختبار لأهل الظاهر. قال أهل الظاهر يجوز البول، ها؟ نعم قالوا لا يجوز البول في الماء الدائم، لكن يجوز إذا بال خارج الماء هذا الدائم، في إناء، بال في إناء ثم صبه في هذا الماء، قالوا هذا جائز لا مانع منه. هذا دليل على غباء الرافضة في الغالب. كيف تفرقون بين هذا وهذا؟ هنا قاعدة أصولية، يقولون هذا قياس جلي، يسمونه القياس الجلي، وهو في هذه الحال أن المسكوت عنه هو مساوي للحكم في المنطق. واسمعوا إيضاح ذلكم، المنطوق به هو النهي عن الماء في الماء، النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد، أليس كذلك؟ هذا هو المنطوق. طيب والمسكوت عنه ما ذكره الخوارج، أهل الظاهر، ما ذكره أهل الظاهر، قالوا يجوز بوله في إناء ثم صبه في الماء الدائم. قل هذا ليس بصحيح، فمن حيث العمل، يعني من حيث العمل بينهما فرق لا شك، واحد جلس أجلكم الله على شفا الماء الدائم فصب بوله من نفسه، أخرج بوله، بال تبول، واحد بال خارج الماء الراكد، صب يعني أفرغ بوله في إبريق أو كوب كبير، ما شاء الله، قد يكون ما شاء الله من المكثرين بولا، إبريق ما شاء الله، ما شاء الله، قليل البولة، كاس كذا شوية. طيب ثم جاء يمشي، أليس في من حيث العمل مختلفين أو لا؟ ولا متفقين؟ من حيث العمل مختلفان هم، لكن من حيث النتيجة واحد ولا ما هو واحد؟ ها؟ حصل البول من كل منهما، فهذا عند الأصوليين يسمونه القياس الجلي، وهو يعني من أنواعه مساواة المسكوت عنه بالحكم في المنطوق، لا فرق بينهما. نعم. كذلك من أقوالهم الشاذة حول حديث البكر تستأذن، قالوا وما إذنها يا رسول الله؟ قال صماتها، وفي رواية سكوتها، قالوا لو تكلمت بطل النكاح. عجيب، أهل السنة يقول لا، لا فرق، بل جمهور المسلمين يقول لا فرق، هذه من الحياة سكتت، والسكوت لا شك أنه دليل رضاها، وأخرى بكر تجرأت وتكلمت قالت نعم أنا أريد فلانا، أي فرق بينهما؟ لا فرق، يعني من حيث الاتفاق لا فرق، كلتاهما موافقة الأخرى، يعني أن كل منهما أرادت هذا الخطيب، أليس كذلك؟ لكن إحداهما بالسكوت والأخرى بالنطق، وليس هذا موضع بسط لكن توضيح للمثال. كم مضى من وقت يا شيخ كوري؟ حوالي 50 دقيقة شيخ. طيب ساعة؟ إذن نتوقف ومعكم بارك الله فيكم 20 دقيقة. من أراد أن يتوضأ أو يراجع مسألة، أما الأسئلة فهي ممنوعة بارك الله فيك، ما نستطيع الآن، حياكم الله بارك الله فيكم. في نهاية هذا المجلس المبارك نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله